كيفية التوقف عن أخذ الأمور بشكل شخصي. نميل جميعا إلى أخذ أمور على محمل شخصي، وهو أمر شائع ولكن يمكن أن يكون عائقا كبيرا أمام سعادتنا. يوم سنتحدث عن كيفية التحرر من هذه العادة المرهقة، ولماذا في الواقع لا شيء شخصي حقا. غالبا ما نعتقد أن أفعال الآخرين موجهة ضدنا، لكن حقيقة أن معظم الناس لا يفعلون الأشياء بدافع إيذائنا. إنهم يتصرفون وفقا لما يخدم مصالحهم لتحقيق ما يحتاجونه أو ما يعتقدون أنه مهم لهم. بمعنى آخر، هم مشغولون بأنفسهم أكثر مما يركزون علينا. حتى لو بدا أن أحدهم يحاول إيذائك، فذلك غالبا ينبع من معاناته الشخصية وليس لأنه يستهدفك تحديدا. عندما يشعر شخص ما بعدم أمان أو بأنه غير كاف، قد يلجأ إلى إيذاء الآخرين كوسيلة ملتوية للشعور بالقوة. قد يسعى إلى جر من حوله إلى دوامة بؤسه، لأن بؤساء غالبا ما يحبون أن يشاركهم الآخرون شعورهم السلبي. لكن تذكر، ما يقوم به الآخرون يعكس مشكلاتهم هم وليس قيمتك أنت. قد يتصرفون بطريقة غير صحية أو مؤذية، لكن هذا لا يعني أن أفعالهم ضدك. فرق كبير بين ما يفعله الآخرون لأنفسهم وما تعتقد أنه موجه إليك. التوقف عن أخذ الأمور بشكل شخصي يبدأ بإدراك أن أفعال الآخرين ليست مرآة لك، بل هي انعكاس لما يمرون به. عندما تفهم ذلك، ستجد أنك أكثر تحررا وسلاما داخليا، وأقل تأثرا بما يحدث حولك. كثيرا ما نخلط بين أمرين، احترام مشاعر الآخرين والاعتقاد بأن العلاقة الصحية تعني عدم حدوث أي خلاف أو إزعاج. في العلاقات القوية بالطبع، ينبغي أن يكون هناك احترام متبادل وتقدير للمشاعر. لكن هذا لا يعني أننا لن نتأذى أحيانا، لأن من المستحيل على الآخرين أن يكونوا على دراية تامة بكل ما يزعجنا، ولا ينبغي أن نمضي حياتنا نبحث عن أخطائهم أو نخطو على قشور البيض لتجنب المواجهات. العلاقات الصحية ليست قائمة على الاعتماد مفرط، فهي لا تتطلب منك أن تضحي براحتك أو تتجنب التعبير عن نفسك خوفا من إيذاء الآخرين. في الوقت نفسه، يجب أن يكون هناك مساحة للتفكير بعواقب أفعالنا وتأثيرها على من نحب. مفتاحه هو التوازن، لا تعش بأنانية مطلقة، ولا تنغمس في القلق المفرط بشأن الآخرين. حتى في أفضل العلاقات، سيفعل أشخاص محبون أحيانا أشياء تزعجنا دون قصد. هذا لا يعني أنهم أنانيون أو غير مهتمين، بل يعني أنهم مثلنا يسعون أحيانا لتحقيق مصالحهم خاصة. في العلاقات الوثيقة، من الطبيعي أن يأخذ كل شخص مساحة للعناية بنفسه دون أن يعتبر ذلك تهديدا للطرف الآخر. ثلاث خطوات للتعامل مع مواقف التي تأخذها بشكل شخصي. سل نفسك، لماذا يزعجني هذا الأمر بشدة؟ ما الذي يجعل هذا الموقف يثير لدي هذه المشاعر؟ خصص بضع دقائق لاستكشاف مشاعرك بفضول بدلا من إصدار أحكام. ما التفسير الذي أعطيته للموقف؟ غالبا ما يكون مصدر انزعاجنا تفسيرنا خاص للأحداث وليس حدث بحد ذاته. هل شعرت بالرفض؟ هل ظننت أنك غير كاف أو غير محبوب؟ هذه المشاعر قد تكون نابعة من تصورات داخلية وليست من الواقع. هل يرتبط هذا الموقف بألم أو صدمة من ماضي؟ أحيانا يثير موقف بسيط مشاعر قوية لأنه يعيد إلى الأذهان جراحا قديمة. بدلا من كبت تلك المشاعر أو محاولة تجاهلها، كن صادقا مع نفسك. اسأل، ما الجرح القديم الذي يثيره هذا الموقف؟ وأخيرا، حث عن تفسيرات بديلة. ربما يكون السبب وراء تصرف الشخص الآخر شيئا خاصا به ولا يتعلق بك على الإطلاق. تذكر أن أفعال الآخرين ليست دائما مرآة لقيمتك أو استحقاقك للحب. التحرر من هذا التفكير يمنحك راحة نفسية ويقوي علاقاتك.